بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا هو الشريط 39 من شرح النونية. في كتبه قرا وقر في كتبه قرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان، لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. فخيار عسكركم فأنتم منهم براء القر فخيار عسكركم فأنتم منهم براء القربوا من الإيمان. هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران. صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان. فهموا إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان. ولهم إليكم شوق ذو قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان. تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان. تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان. من أين أنتم والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان؟ ما عندكم إلا الدعاوي والشكاوي أو شهادات على البهتان. هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان. والله ما جئتم بقال الله أو قال الرسول ونحن في الميدان، إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة بكل لسان. الميمة الأخيرة ولا؟ إلا بجعجعة وفرقعة وغم إلا بجعجعة وفرقعة وغمغمة وقعقعة لكل لسان. ويحق ذاك لكم وأنتم أهله أنتم بحاصلكم أولو عرفان. وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان. وبحقنا نحمي الهدى ونذب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن. قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على العدوان والطغيان. والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل ذي الإيمان، كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي سلطان. لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. إذا رأينا الطائفتين طائفة السنة والحديث والقرآن وناصرهم الله عز وجل والملائكة والأنبياء، وهؤلاء يعني ضدهم من ناصرهم؟ الشيطان وأهل البدع والخرافات وما أشبه ذلك. علمنا علم اليقين أنه لا يمكن أن يتقابل الصفان إلا وهزم الصف الثاني، وهذا هو الواقع. ليس عندهم إلا الصياح والشكاوي والرفع إلى السلطان وما لينتقم من أهل الحق. هذه طريقهم إن شاء الله. نعم أيه يعني أننا أن نحن صوفيتنا صوفية نبوية. أي نعم. ما ألم تعلم ما مر بك الفناء؟ أي الشرع. فصل في وسط العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحل الحرب العوان وتصاول الأقران. عناوين رحمه الله المؤلف كلها عناوين شجاعة وتحمل، وكأنك بين الصفين إذا سمعت هذه العناوين. يقول: يا من يشب الحرب جهلا ما لكم بقتال حزب الله قط يدان، ويعني بذلك أهل البدع والضلال والإشراك، ليس لهم بقتال حزب الله أهل السنة والجماعة أهل التوحيد، قط يدان. يدان أي قوة. أنى تقوم جنودكم لجنودهم وهم الهداة وعسكر القرآن أو وناصر الرحمن. وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لا يمكن أن تقوم جنودكم لجنودهم في هذه الحال حيث يكونون هداة وعسكرا للقرآن الكريم. وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومختال وذي بهتان. هذا ها ومحتال أنها تقوم يقاوم إيش مختلفة. طيب ماشي. يقول: وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان. من اتصف بهذه الصفات فهو إلى الخذلان أقرب منه إلى النصر. كذاب صيغة مبالغة من الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، ودجال صيغة مبالغة من الدجل وهو التمويه والخداع، ومحتال أي صاحب حيلة يحتال ليصطادف الناس بحيلتهم بعد أن ينوه عليه، وذي بهتان أي ذي كذب. والظاهر أن هذا من باب عطف المترادفين كقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. والمين هو الكذب. من كل أرعن يدعي المعقول وهو مجانب، للعقل والإيمان. الأرعن هو الجبان الشديد الجبن، يدعي المعقول يعني يدعي أنه صاحب العقل. والنظر لهذا مثلا بأهل التعطيل. أهل التعطيل يدعون أنهم هم أصحاب العقول، وأن العقل دل على أن الله ليس متصفا بهذه الصفات. أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن. نسأل الله العافية. مبتدع هذا عام، جهمي من باب عطف الخاص على العام، لأن الجهمية لا شك مبتدعة. نعم. والجهمي مر علينا كثيرا أنه منتسب إلى جهم بن صفوان. أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان، المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. نعم. وهم يشاركون الجهمية في بعض الأشياء ويخالفونهم في بعض الأشياء. ففي الصفات أقوالهم متقاربة، كلهم بنوا مذهبهم على التعطيل، لكن في باب القدر على طرفي نقيض. المعتزلة ينكرون أن يكون لتقدير الله علاقة في فعل الإنسان، والجهمية بالعكس يرون أن العبد مجبر وأنه يسير جبرا ليس له إرادة. كذلك في باب أسماء الإيمان والدين، مصطفى يقولون إن الجبرية يقولون إن فاعل الكبيرة إيش خالد، فاعل الكبيرة الجميع يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والمعتزلة يقولون ليس بمؤمن وليس بكافر أيضا، فأتوا بقسم ثالث ما أنزل الله به من سلطان. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيه قسم ثالث. هم قالوا هناك قسم ثالث لا مؤمن ولا كافر. في الأحكام، في الأحكام يقول الجهمية إن فاعل الكبيرة لا يدخل النار لأنه لم يفعل ما يستحق دخول النار، والمعتزلة يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. فافترقوا في ثلاثة أبواب واتفقوا في باب الشفاء، ليس بينهم اختلاف إلا يسيرا. قال المؤلف: أو قائل بالاتحاد وأنه عين الإله وما هنا شيئان، أعوذ بالله. هذا أيضا الاتحاد سبق أنهم يقولون إن الكون والمكون شيء واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب وليس هناك شيئان. أو قائل بالاتحاد وأنه عين الإله وما هنا شيئان. أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران. هذا هؤلاء أصحاب الشك المتحيرون الذين لا يدرون أهم على حق أم على ضلال والعياذ بالله، ويرفضون أن يدينوا بأي دين لأنه ليس عندهم عقيدة. وهذا ربما يرد على قلب المؤمن الخالص من الشيطان الرجيم ما يجعله في شك وحيرة، ولكن دواء ذلك أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عن هذا، عن هذه التقديرات، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الصحابة ما يجدون في نفوسهم من هذه الأنواع من الوساوس، فأمرهم بالانتهاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وجنودهم جنود من؟ جنود أهل الحق، جبريل مع ميكال مع باقي الملائكة ناصر القرآن. هل يمكن أن تقاوم جنود الشياطين لجنود الله عز وجل وملائكته؟ أبدا. ومن معه الملائكة أقوى ممن معه الشياطين لا شك في هذا. وهاك مثالا واقعا، لما قال سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. عرش بلقيس في اليمن وسليمان في الشام. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا جن يريد أن يأتي بالعرش من اليمن إلى الشام قبل أن يقوم من مقامه، وكان سليمان له عادة يقوم من مقامه في وقت معين معروف. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. مد طرفه هكذا ورده، ها؟ فإذا هو عندك. ولهذا قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. مستقرا عنده. والنحويون قالوا: كيف يكون مستقرا والعادة أو القاعدة أن متعلق الضرب وجاء مجرور لا يذكر؟ أليس يقول ناوينا معنى، ناوينا معنى كائن أو استقر؟ لا يكون كائن ولا استقر ولا مستقر. فهنا قال: لما رآه مستقرا أجابوا عن هذا بأن هذا الاستقرار ليس الاستقرار المطلق، وإنما ورد به استقرار خاص. فإذا قلت زيد في البيت فهو مستقر في البيت، لكن ربما يكون في قلق، ويصح أن أقول زيد في البيت. لكن أقول زيد مستقر في البيت هذا معنى جديد خاص. فلما رأه مستقرا عنده لو قال فلما رأه عنده كان ربما يكون عنده لكن ليس مستقر. هذا جاء به ووضعه كأنه وضعه قبل 20 يوم مستقر يعني منتظر تماما. أنت الآن إذا أتيت بكرسي ورأسه ربما يحتاج إلى تعديل، تكون بعض الرجلين أرض من بعض، يحتاج إلى ترتب حصار تعمل فيها عمل، لكن هذا وجده مستقر. فهذا الاستقرار إنما ذكر لأنه إيش استقرار خاص ليس الاستقرار العام. على كل حال تبين الآن أن الملائكة أقوى من الجن، لأن الجن وعد أن يأتي به قبل أن يقوم من مقامه، لكن هذا قبل أن يرتد إليه طرف، وفعلا حصل. فهؤلاء الذين جنودهم جبريل وميكائيل وباقي الملائكة هل يمكن أن يقاومهم عساكر الشياطين؟ أبدا. لكن إنما يخذل أهل الحق لتقصيرهم، إما في التوكل والاعتماد على الله وإما في تخلف بعض الأسباب، فلهذا قد يغلبون. ثم قال وجميع رسل وجنودهم أيضا جميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من عدنان. نعم الرجال نعم الجنود. نعم رسل الله من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وأفادنا المعرف رحمه الله في قوله من نوح إلى أن آدم ليس برسول، وأن ما يذكر من أن إدريس جد نوح كذب، فإدريس ليس قبل نوح، إدريس بعده، والظاهر والله أعلم أنه من بني إسرائيل. فمن زعم أن إدريس جد لنوح فقد كذب وخالف القرآن والسنة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وانتبهوا لشجرة شجرة الأنبياء مكتوبة وتباع عضنا في أحيان نعم منتشر مكتوب فيها إدريس قبل نوح، هذا كذب، ويجب على من شهدها أن يمزقها، لأنه سيحول عقيدة المسلمين إلى خطأ، سيحول عقيدة إلى أن نعتقد بأن نوحا مسبوق برسول، وهذا كذب. ففي القرآن إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وفي القرآن أيضا وفي إبراهيم ونوح وجعلنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما، إذا لا يمكن أن توجد نبوة وكتاب قبل نوح. وفي السنة الصحيحة أن الناس يأتون يوم القيامة إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح. فحينئذ نقول إنما نشر من هذه الشجرة باطل. نعم. قال المؤلف فالقلب خمستهم أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان في أول الأحزاب أيضا ذكرهم من خير خلق الله من إنسان. يعني القلب خمسة الرسل وهم على الترتيب بالأفضلية محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم، موسى، ثم عيسى ونوح في مرتبة واحدة، ومن الناس من فضل نوحا ومنهم من فضل عيسى. والأولى التوقف، إنما الثلاثة الأولون محمد وإبراهيم وموسى هذه رتبتهم. طيب قال ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع أصحاب الرسول عصابة الإسلام أهل العلم والإيمان والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان، أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان، كل هؤلاء جنود، هل يقابلون جنود أولئك الكفرة أو المبتدعة؟ نعم، هل تقابلهم تلك الجنود؟ لا، صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شطح ولا هذيان، سنية لتمسكهم بها، صوفية لزهدهم في الدنيا، نبوية لأن طريقتهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست كصوفية للشطح والهذيان. الصوفية اللي عندهم من الشطح والهذيان هؤلاء بعيدون من السنة. هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا فتنان، فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء إيش؟ هم أولو إمكان. نعم، كلام السلف حاضر، فاقبل حوالة من حولك عليه، لأنه حولك على ملي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيل بدينه على ملي فليتبع. فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحن الرحى للحب حتى صرتم كالبعر في القيعان. نعم، تمام، شجاعة، تمام. إذا بعثوا غارة من أخريات القوم على هؤلاء المبتدعة والملحدين وما أشبههم، يقول: تطحنكم طحن الرحى للحد. ومعروف ماذا تفعلوا الرحى في الحد: حتى صرتم كالبعر في القيعان. البعر في القيعان يتفتت، ما يقابل حتى له أن يفرقه. أن يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليونان. نعم، ما لا يمكن أن يقال الطمطم، يحتاج إلى تفسيره. طيب، أعني أرست، أخو اليونان يقول: أعني أرست عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان، ذاك المعلم أول للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان. عرفت معلم الحرف والثاني معلم للصوت التلحين، هذا أساس الفسق والحرف الذي وضع أساس الكفر والهذيان، أو ذلك المخدور حامل أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذات خليفة الشيطان. أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران. نعم، أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران. وهذا صحيح، لأن ابن سينا عند المقيم كافر. نعم، وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء دين الله والإيمان، وهو نصير الطوسي، ومر علينا أسمها هذه الأسماء من قبل. نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والإيمان، وفي نسخة والقرآن: فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان. نعم، فجرى على الإسلام منهم أعظم. نعم، فجرى على الإسلام منهم أحسن، اللي عندنا أحسن، لأن قوله لم تجري قط تدل على أنها أعظم منهم. أو جهم وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان. الجواب: كل هذا في لا، يعني هؤلاء لا يقاومون جنود الرحمن. أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان. والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاق لا حييت من شيطان. نحتاج أن نشوف الجماعة دولة. والجعفران هما جعفر ابن مبشر وجعفر ابن حرب، وحفص هو حفص الحرب الذي كان يناظر الشافعي وهو من تلاميذ حسين النجار. وبشر معتزل. نعم. وبشر هو ابن غياث المريسي. المريسي. والنظام هو ابراهيم المسيار النظام. وشيطان الطاق هو ابو جعفر محمد بن علي بن نعمان الكوفي المعتزلي الشيعي الصيرفي المعروف بشيطان الطاق، من اجل انه كان صيرفيا بطاق المخازن من بغداد، فاختلف هو صيرفي في نقد درهم فغلبه، فقال متبجحا انا شيطان الطاق، فغلب عليه هذا الاسم. والرافضه تنتحله وتسميه ميمون الطاق، وله قضيه مع ابي حنيفه رحمه الله، وله شعر جيد. قال بشار بن برد: شيطان الطاق اشعر مني، ومذهبه أن الإمامة لم تزل إلى موسى بن جعفر الصادق، فلما مات موسى قطع الإمامة، ووافق هشام بن الحكم في قوله: إن الله تعالى يعلم الأشياء بعد وقوعها ولا يعلم أنها ستقع. وزعم أن الله تعالى على صورة الإنسان بقوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن ليس بجسم. وله كتب عديدة، منها كتاب افعل لما فعلت وكتاب افعل لا تفعل. وعنده أن كبار الفرق أربعة: القدرية والخوارج والعامة والشيعة. فالنادي في الآخرة من الفرق الشيعة. ومن رأيه ورأي هشام الإمساك عن الكلام في الله تعالى بقوله: وأن إلى ربك منتهى، أي إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا. قال: ولذلك أمسكنا عن القول في الله والتفكير فيه. وقيل له: ويحك، أما استحيت، أما اتقيت الله أن تقول في كتاب الإمامة إن الله لم يقل قط في القرآن كان يثنين إذ هما في الغار؟ فضحك طويلا، وكانت وفاته في حدود 80 و100. ومن شعره: ولا تكن في حب الأخلاء مفرطا، وإن أنت أبغضت البغيض فأجمري، فإنك لا تدري متى أنت مبغض صديقك أو تعذر عدوك، صديقك أو تعذر عدوك فاعقله. حكمة جديدة. يقول مالك رحمه الله: وكذلك الشحام والعلاق والنجار أهل الجهل بالقرآن، والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم للقوم القرم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان، لكنكم والله ما أنتم على إثباته، والحق ذو برهان. كل هذه أسماء لشيوخ المعتزلة. الأشعري رحمه الله كان في الأول معتزليا، مضى عليه 40 سنة وهو معتزل، ثم من الله عليه الهداية فرجع عن مذهب المعتزلة، ثم تبين له بعد هذا أن الحق في مذهب السلف، وتبع الإمام أحمد رحمه الله. قال: هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان، يعني قال إن الله فوق العرش، في تفسير استوى على العرش قال فوقه، وأما استولى فيقول الأشعري إنها مقالة كل ذي بهتان. في كتبه طرا وقرر قول ذي الإثبات تقريرا عظيم الشان، لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا فهو ذو كفران. ولهذا الأشاعرة مذهبا ينكرون ما ينسب لأبي الحسن الأشعري من كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين وما أشبه ذلك، يقول هذه منسوبة إليه وليس بصحيح، لأنها تخالف ما كان عليه. والسبب أنهم أخذوا بمذهبه الوسط الذي بين الاعتزال وبين مذهب السلف، أخذوه وقرروه وبقوا عليه. قال: فخيار عسكركم فأنتم منهم براء إذ قربوا من الإيمان. يعني أن المعتزلة فيهم بعض الأئمة منهم قد قربوا من الحق ولكن مع ذلك لا يقبلون، يذكرون أقوالهم على أنها أقوال مهجورة. صفوا الجيوش وعرفوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان فهم هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودن القتال وصيح بالأقران. يعني كالآن تصور المسألة كأن حصلت الملاقاة ودن القتال وصيح بالأقران. الأقران هم الذين يتكافؤون في الشجاعة والإقدام. صفوا الجيوش وعبئوها وابرزوا للحرب واقتربوا من الفرسان فهموا إلى لقياكم بالشوق كي يوفوا بنذرهم من القربان. رحمه الله. لماذا؟ بالقتل. يعني هم مشتاقون إلى لقياكم من أجل أن يتقربوا إلى الله بقتلكم. ولهم إليكم شوق ذي قرم فما يشفيه غير موائد اللحمان. القرم يعني يقول قرمت نفسي بأكل له أو لكذا وكذا، يعني اشتاقت بشدة. تبا لكم لو تعقلون لكنتم خلف الخدور كأضعف النسوان. يعني لا تعقلون ما أنتم عليه وأنه لا يمكن أن تقاوموا لكنتم خلف الخدور مثل النساء. نعم، بل مثل أضعف النساء. من أين أنتم والحديث وأهله والوحي والمعقول بالبرهان؟ يعني لستم بشيء مع أهل الحديث وأهل الوحي وأهل المعقول بالبرهان. ما عندك إلا الدعاوي والشكاوي أو شهادات على البهتان. هذا الذي والله نلنا منكم في الحرب إذ يتقابل الصفان. نعم، إذ يتقابل الصفان. ومعلوما أن الدعاوي والشكاوي والشهادات بالكذب لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لكن هذا ديننا. يرفعون الأمر إلى السلطان ويكتبون على أهل السنة حتى أن السلاطين تحبس أهل السنة وتضربهم كما هو معروف فيما صنعوا بالإمام أحمد رحمه الله وابن القيم وبغيرهم وبالشيخ الإسلام أيضا وغيرهم. قال والله ما جئتم بقار الله أو قار الرسول ونحن في الميدان. هذا صحيح، إذا قرأت خطبهم تقلب الصفحات العديدة لا تجد قال الله ولا قال رسول الله إلا بجعجعة. يعني ما أتيتم إلا بجعجعة وفرقاعة وغمغمة وقعقاعة بكل لسان. رحمه الله. كل هذه معناها أنها لا تغني شيئا. نعم، إيش كل إيش إيه وقاعات بكل شنان. جمع شنة لا بأس. كل هذه صيحات لا تفيد. الجعجعة والفرقعة مثل التصفيق، والغمغمة نعم، ولكن هل تفيد؟ لا تفيد. طيب، وقاعقعة بكل شنان، يعني أنهم يقاقعون بالشناء البالية التي لا تنفع. وبحق ذاك لكم وأنتم، ويحق ذاك لكم وأنتم أهله. يحق ذاك يعني الجعجعة والفرقعة والغمغمة والقعقعة وأنتم أهل له. أنتم إيش؟ أنتم بحاصلكم أولو عرفان، يعني أنتم بحسب ما تعتقدون وتظنون أنكم أصحاب عرفان، ومع ذلك ليس عندكم إلا الجعجعة. وبحقكم تحموا مناصبكم وأن تحموا مآكلكم بكل سنان. هذا الذي هم يدافعون عنه، عن هذه الأمور المناصب والمعاصي، يعني أنهم لا يريدون إلا أن يكونوا عند ذوي السلطان وأصحاب الجاه والمآثم. أما نحن يقول وبحقنا نحمي الهدى وندب عن سنن الرسول ومقتضى القرآن. وفرق بين هذا وهذا، فرق من يكون من يصول ويجول من أجل القرآن ونصرة الحق، ومن يصول ويجول من أجل المنصب والأكل. قبح الإله مناصبا ومآكلا قامت على العدوان والطغيان. قبح بمعنى قبح، بمعنى قبح قبح. والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كفعل بالإيمان كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي سلطان. الشاويش يعني الرجال والأتباع، يعني لو أنكم تقولون قال الله قال الرسول لكنا نحن أتباعا لكم وجنودا لكم، لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم في البهتان. هجرتم ذا يعني قال الله وقال رسوله، وأتيتم ببدعة وأردتم التعظيم أن يعظمكم الناس في البهتان والكذب. إذا كانت هذه الحال هؤلاء وتلك حال أولئك، فمن المعلوم أنه لا يمكن لهؤلاء المبتدعة والملحدين وجنود الشياطين أن يقاوموا أهل السنة وأهل الحق بأي حال من الأحوال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قل ما يقدم موسى ما يقدم عيسى على نوح، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يرتكب ذنبا بينما نوح شاء الله عز وجل ما يرتكب. أي نعم، هو على كل حال كل قدم. قال الذين قدموا نوحا قالوا إن نوحا أوذي وبقي في قومه ألف سنة وتعرض مع قومه، والذين قدموا عيسى قدموه من جهة الصبر، هذا له مقام صبر وهذا مقام شكر، فالتوقف أحسن. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر وسط المعسكرين واستدارة رحى الحرب العوان بين الصفين، ثم انتهى إلى الفصل الذي قال فيه فصل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا العلم النافع الشرعي هو المبني على هذه الأمور الثلاثة، قول الله عز وجل وهو ما جاء في كتابه، والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما صح عنه من سنته، والثالث قول الصحابة أي إجماع الصحابة. هذه الثلاثة أدلة المسلمين، كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم على الإجماع. أما إذا جاء عن واحد من الصحابة فقد اختلف العلماء في حجيته، فقال أكثر أهل العلم إنه لا ليس حجة، ليس حجة، وقال آخرون بل هو حجة لكن بشرط أن لا يخالف نصا وأن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف نصا فالمعول على النص، وإن خالف صحابيا آخر طلب الترجيح، فكان القول الراجح هو الحق، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس في دين الله، وذلك لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدهم من الاختلاف وسلامة عقيدتهم إلى غير ذلك من المرجحات. ولهذا قال المؤلف هم أولو العرفان أي أصحاب المعرفة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ صدق، ليس هذا العلم أن تنصب الخلاف بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون جدليا تجادل بالباطل لإدحاض الحق. كلا ولا جحد الصفات، كلا ولا جحد الصفات. نحن قلنا ما العلم نصبك، ما العلم نصبك بفتح بناء على أنما حجازية، ولغة الحجاز هي اللغة المشهورة المعتمدة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان؟ كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان. يعني وليس العلم أن تجحد صفات الله تدعي أنك تنزه الله. فهؤلاء المعطلة الذين عطلوا النصوص يدعون أنهم منزهون لله عز وجل عن مشابهة الحوادث، ولهذا كان من عقائدهم التي يعتكسون عليها أن الله مخالف للحوادث. شو الكلام هذا؟ من جاء مخالف للحوادث بصفة جيدة ولا صفة رديئة؟ نعم، ما ندري. مخالف للحوادث هذه ما تعطي أي شيء، ولو أنهم أحلوا محلها قول الله تعالى ليس كمثله شيء لأصاب. نعم، المهم أن هؤلاء الذين يجادلون في صفات الله فيجحدونها بزعمهم تنزيها لله عز وجل عن مشابهة الحوادث لا شك أنه لا علم عندهم، وهم في الحقيقة وقعوا فيما فروا منه، لأنهم إذا نفوا الصفات شبهوا الله عز وجل بالخالي منها. ومعلوم أن الصفات التي أثبتها الله نفسه صفات كمال، فإذا سلبوا صفات الكمال عنه لازم يكون متصفا بالنقص. فمثل إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق العرش، وش لازم؟ لازم أن يكون إما في كل مكان أو ليس في مكان، إما أنه ليس في مكان إطلاقا أو أنه في كل مكان، وكلاهما نقص كما مر هذا علينا كثيرا. فهؤلاء الذين يجادلون ويدعون أنهم أهل الكلام، نعم أهل المعرفة، نقول ليس عندكم إلا الكلام كما سميتم أنفسكم، كلام لا خير فيه. نعم، كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان. هذا أيضا ما ذهب إليه أهل التعطيل الذين ينكرون علو الله بذاته على كل شيء. كلا ولا عز النصوص وأنها ليست تفيد حقائق الإيمان. عندكم الإيمان ولا الإيقان؟ الإيمان. ها؟ ها؟ الإيقان. الإيمان. طيب، كلا ولا عز النصوص، يعني في جماعة من الكلام يقولون إن النصوص لا تفيد اليقين ولا تفيد الحقيقة، بل هي مجاز، بل هي مجاز، فيقول لما خلقت بيدي مجازا عن القدرة والنعمة وما أشبه ذلك، فلا تفيد الحقيقة إذ لا تفيدكم يقينا إلا نعم إذ لا تفيدكم يقينا لا ولا علما فقد عزلت عن الإيقان. يقولون هذه دلالة ظنية ولا تفيد اليقين. والعلم عندكم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان. العلم عندكم يخاطب من؟ يخاطب أهل التعطيل جميعا. يقول العلم ينال بغير هذه الأدلة الثلاثة، وهي الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ينال بغيرها نعم بزبالة الأفكار والأذهان. الزبالة هي ملقى الأوساخ والأذى والقدر. سميتموه قواطعا عقلية إيش هذا؟ واحد يسلم، أنا عندي تنفي الظواهر، تنفي. سميتموه قواطعا عقلية، يعني هذه الزبالة ثلاث أفكار سموها قواطع عقلية تنفي الظواهر حاملات معاني، يعني تنفي الظاهر. ولهذا يقولون إن ظاهر النصوص في الصفات غير مراد، هذا معروف عندهم، يقولون ظاهر النصوص في الصفات غير مراد، كل نص في الصفات فإن ظاهره غير مراد. والحقيقة أن هذه الجملة خطأ، خطأ على كل حال. ووجه ذلك أن نقول لهم ماذا تريدون بالظاهر؟ هل تريدون بالظاهر ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله؟ إن قال نعم فماذا نقول؟ إيه لكن أخطأتم في قولكم غير مراد. شوف الآن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، هذه الجملة، الجملة لها صدر ولها عجز. ما هو صدرها؟ ظاهر النصوص، عجزها غير مراد. طيب نسألهم أول ماذا تريدون بالظاهر الذي هو صدر الجملة؟ قالوا نريد بالظاهر التمثيل، التمثيل يعني نريد أن التمثيل ليس مرادا. نقول أصبتم في قولكم غير مراد، لكن أخطأتم في قولكم إن هذا هو ظاهر النصوص. واضح يا جماعة؟ طيب فإن قال فإن أرادوا بالظاهر ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله، إذا قالوا هذا هو ظاهر النصوص، يعني ظاهر النصوص أن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين، ماذا نقول لهم؟ نقول أصبتم في قولكم إن هذا هو الظاهر، لكن أخطأتم في قولكم غير مراد. فصارت هذه الجملة خطأ على كل تقدير. واضح يا جماعة؟ طيب مثال ذلك، كثر بالمثال. إذا قالوا ظاهر قوله تعالى لما خلقت بيدي إثبات يدين لله، إثبات يدين ثنتين لله، وهذا غير مراد، بماذا أخطأوا؟ بقولهم غير مراد. وإلا فنحن معهم بأن ظاهر الآية إثبات يدين لله عز وجل. وإذا قالوا ظاهر قوله تعالى لما خلقت بيدي إثبات يدين تماثل أيدي المخلوقين، وهذا غير مراد، نقول قولكم من هذا ظاهر النصوص خطأ، ليس هذا ظاهر النصوص، لأن الله أضاف اليد إلى نفسه، وإضافة اليد إلى نفسه عز وجل كسائر صفاته كإضافة العلم إلى نفسه، فكما أن علمه ليس كعلم المخلوق فيده ليست كيد المخلوق، أليس كذلك؟ فدعواكم أن ظاهر النصوص، أن ظاهر قوله لما خلقت بيدي إثبات يدين مثل تماثل أيدي المخلوقين، هذا دعوة كاذبة. وقولكم غير مراد، يعني هذا المعنى غير مراد، نوافق عليه ولا لا؟ نعم نوافق، نقول هذا الذي زعمتم أنه ظاهر النصوص نحن معكم في أنه غير مراد، لكن أخطأتم في أن هذا هو ظاهر النص. فصار هذه الجملة التي يتناقلها المتكلمون من أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد خطأ على كل تقدير، لأنهم إن فسروا الظاهر بمعنى يليق بالله فقد أخطأوا بقولهم غير مراد، وإن فسروه بما يقتضي التمثيل فقد أخطأوا في هذا التفسير، لأنه ليس ظاهر النصوص تمثيل الله عز وجل في الخلق. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: سميتموه قواطعا عقلية تنفي الظواهر حاملات معاني. كلا، يعني وليس العلم أيضا ولا إحصاء آراء الرجال وضبطها بالحصل والحسبان، يعني أن العلم ليس تجميع آراء الرجال. تقول هذه المسألة فيها أني أقول هم أهل الكلام عندهم طريقة، يقول استوى العرش، اختلف الناس في الاستواء على 5 أقوال، واختلفوا في العرش على 20 قولا، يقعونك في الشك والحيرة. هذا ليس هو العلم. العلم أن تحصل الحق في قول واحد فقط. أما جمع الآراء، قال فلان كذا وقال فلان كذا بدون أن يكون هناك برهان، فهذا ليس بعلم. قال: كلا ولا التأويل والتبديل والتحريف للوحيين بالبهتان. التأويل والتبديل والتحريف، التأويل للمعنى، تحريف المعنى، والتبديل للكلمة رأسا، والتحريف لللفظ بالشكل، للوحيين بالبهتان. وإنما فسرنا هذا التفسير لأن المؤلف جمع بين هذه الثلاثة، وإلا فواحد منها يكفي عن الباقي. فالتأويل إذا كان بدليل فهو حق، بغير دليل تحريف، يسمى تحريف. التبديل يعني إبدال الكلمة مكان كلمة، هذا أيضا لا يمكن. هؤلاء قال استوى بمعنى استولى، يعني بعضهم قد يقرأها بهذا اللفظ استولى على العرش. التحريف مش قلت باللفظ ولا أقول بالمعنى، لأن المؤلف قال بالأول التأويل. كلا ولا الإشكال والتشكيك والوقف الذي ما فيه من عرفان. صحيح، العلم ليس إشكال. الإنسان الذي يقول أشكلت علي هذه المسألة هل هو عالم؟ إذن ليس إشكال علم. فإذا قال القائل أشكلت علي هذه المسألة، وهذا أيضا من ديدن أهل التعطيل، يقول هذه مشكلة. نعم، كذلك التشكيك، إنه يشكك المخاطب، يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا بدون ترجيح. طيب الرابع الثالث والوقف، يقول أنا متوقف، ومعلوم أن الوقف لا يدل على العلم، لأن متوقف إما أن يكون جاهلا بالأدلة، وإما أن تكون الأدلة عنده متكافئة فيتوقف في الترجيح. نعم، يقول الذي ما فيه من عرفان، هذه علومكم التي من أجلها عاديتمون يا أولي العرفان، يعني هذه علومكم التشكيك والإشكال والوقف وحصر آراء الرجال، وهذه مثلا فيها كذا وكذا من الأقوال. ثم سخر بهم فقال يا أولي العرفان، هل من كانت هذه طريقة يعتبر عارفا؟ أبدا، بل هو من أجل عباد الله. ثم قال فصل. نعم، كيف؟ لا ما يجبون عنها، وحتى إرادة الإشكال الذي في غير محله خطأ، لأنك تورد الإشكال وتجيب وقد لا يرضى جوابك. فكون بعض الناس مثلا يسلك هذا الطريق كثرة الإشكالات، هذا خطأ. انظر سير الصحابة رضي الله عنهم، تجد أنهم يأخذون النصوص على ظواهرها ولا يتعمقون، وانظر بحث المتأخرين كيف يتعمقون في أشياء يعتبر بحثهم فيها تنطعا. ثم قال: فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكس خان. صار أهل التعطيل بينهم وبين أهل الإثبات إيش؟ حرب، وبينهم وبين أهل الإلحاد سر. طيب، وهدنة. قال: يا قوم صالحتم نفاة الذات والأوصاف صلحا موجبا لأمان. نعم، يا قوم، خطاب لمن؟ المعطلة. صالحتم نفاة الذات والأوصاف، وهم الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل ووجود صفاته. صالحتمه صلحا موجبا لأمان. أمان بين من؟ بين المعطلة وأهل الإلحاد. وأغرتم وهنا عليهم غارة قاتم فيها لهم بشنان. يعني أغرتم على أهل الإلحاد، لكنها غارة ضعف لا غارة قوة، لأن أهل التعطيل يدعون أنهم هم الذين دفعوا المعتزلة ودفعوا أهل الإلحاد وهم الذين أقاموا عليهم الحجة. ولكن سيبين مالك رحمه الله أن هذه دعوة لا أصل لها ولا دليل عليها. ما كان فيها من قتيل منهم كلا ولا فيها أسير عاني. يعني أن حربكم عليهم لم تفد شيئا، لم تقتل أحدا كلا عبد القادر، ولم أجب لم تقتل أحدا من أهل الإلحاد، ولم من تمعنا. قال: كلا نعم، ولا فيها أسير عان، يعني ولم تأسر. إذن ما هي إلا قعقعة كالذي يخبط بالشن البالي من أجل أن يهرب عدوه وليس عنده شيء. وأطفتم في القول أو صانعتم وأتيتم في بحثكم بدهاني. باللام. ولطفتم في القول أو صانعتم وأتيتم في بحثكم بدهاني، يعني أنكم معهم تلطفون القول وأحيانا تصانعونه، والمصانعة الموافقة والمداهنة. ولهذا قال: وأتيتم في بحثكم بدهاني، أي مداهنون لهم. بينما يقول في أهل السنة إنهم حشوية مجسمة، نعم، شذاذ نوابت، ويصفونهم بصفات العيب التي لا نهاية لها. يقول: وجلستم معهم مجالسكم مع الأستاذ بالآداب والميزان. الله المستعان. يعني أنكم جلستم معهم مجلس التلميذ المتعلم من شيخه. وضرعتم للقوم كل ضراعة حتى أغاروكم سلاح الجانب، حتى أعاروكم سلاح الجانب. نعم، ضرعتم للقوم كل ضراعة، أي تقربتم إليهم وتوددتم إليهم وصلتم طرحا بين أيديهم، حتى أعروكم سلاح الجاني. لمن؟ قال: فغزوتم بسلاحهم لعساكر الإثبات والآثار والقرآن. يعني أعطوكم سلاحا صرتم به على من؟ على أهل السنة والجماعة وأهل الحق. إذن هؤلاء لا يصح أن نقول إنهم حاربوا أهل الإلحاد، بل نصح أن نقول إنهم تلاميذ أهل الإلحاد، أخذوا سلاحهم وغزوا به أهل السنة والجماعة. ولأجل ذا صانعتموهم عند حربكم لهم باللطف والإذعان، ولأجل ذا كنتم مخانية لهم لم تنفتح منكم لهم عينان. نعم، يعني أنهم أهل التعطيل إذا بحثوا مع الإلحاد يبحثون بحث المصانف كأنهم يرون أنفسهم غير قادرين على إقامة الحجة عليه، ويأخذون أيضا منه ومن قواعده. ولهذا كان انتشار البدعة بدعة التعطيل بسبب تعريب كتب اليونان، كما قال ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في الفتوى الحموية، أنها لما عربت الكتب اليونانية والرومية في عهد المأمون انتشرت البدعة، لأنهم أخذوا من مبادئهم ومن نظرياتهم. قال: ولأجل لا كنتم مخانية لهم لم تنفتح منكم لهم عينان. لماذا؟ من شدة الحياء، من شدة الحياء. والغالب أن المخنث يستحي من أن يفتح عينيه على من كان مخنثا له، فلهذا يقول: لم تنفتح منكم لهم عينان، حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان. غريب المقيم يشدد عليهم، يقول انكم تصانعون بهذا حذرا من استرجاعهم لسلاحهم فترون بعد السلب كالنسوان. اذا سلبوا السلاح منكم لن يكون معكم سلاح، ستكونون بعد اخذ السلاح منكم مثل النساء. وبحثتم مع صاحب الاثبات بالتكفير والتضليل والعدوان. نعم، هم يكفرون اهل الاثبات، يقولون انك اذا اثبت لله اليد او العين فقد شبهته بالمخلوقات وهذا كفر، ويصرحون بذلك، بينما هم مع الفلاسفة يداهنون ويأخذون من حثالة أفكارهم. وقلبتم ظهر المجن له وأجلبتم عليه بعسكر الشيطان. قلبتم ظهر المجن له، يعني أنكم بعد أن كنتم تسالمون له قلبتم ظهر المجن فكنتم أعداء له لصاحب الإثبات، وأجلبتم عليه بعسكر القرآن، من الشيطان، بعسكر الشيطان. أجلبتم يعني ضممتم إليكم في محاربة عسكر الشيطان. والله هذه ريبة لا يختفي مضمونها إلا على الثيران. نعم، ها؟ رتبة عندنا ريبة، ريبة شف الشرس يقول ما ذكر عندي. ها؟ ما ذكر عندي. ما ذكر شيء ولا أهراف. مما جعلنا نرتب في أمره، مما جعلنا نرتب في أمره. الحق الذي تصانعون فيه هؤلاء الكفار وتذلون لهم، نراكم تستدلون النكير على أهل الحق المثبتين للصفات فترمونهم بالتضليل والتكفير وتجاهرونهم بالعداوة وتجلبون عليهم بما لديكم من حسود الباطل، مما جعلنا نرتاب في أمركم ونتهمكم بأنكم على دين هؤلاء الذين وليتموهم. وهي ريبة لا تخفى على من له أقل درجة من التمييز. نعم، تمام. إذا حلها على أنها ريبة، يعني هذا الذي صنعتم موجب للريبة، لأنكم على منهاج هؤلاء الفلاسفة وإن أظهرتم أنكم أعداء لهم. هذا وبينهما أشد تفاوت فئتان في الرحمن يختصمان. هذا وبينهما أشد تفاوت بين من؟ بين أهل الحق وأهل الباطل من أهل التعطيل، أشد تفاوت يعني أعظم تفاوت يكون بين مفترقين وما بين أهل الحق وأهل الباطل. فئتان في الرحمن يختصمان، هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان، لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني. وهذا تفاوت عظيم، فرق بين من يثبت الله عز وجل بأوصاف الكاملة وبين من ينكر الرحمن وأوصافه، فبينهما كما بين المشرق والمغرب. نعم. ومع ذلك تداهنون هؤلاء الذين ينكرون ذات الله وصفاته، وتعادون بصراحة ووقاحة من يثبتون لله الأوصاف والأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين الفلاسفة والملحدين وبين مذهب السلف التابعين، فقال هذا: وبينهما أشد تفاوت، فئتان في الرحمن يختصمان، هذا نفى ذات الإله ووصفه نفيا صريحا ليس بالكتمان. يشير إلى من؟ إلى الفلاسفة وأهل الإلحاد. نفوا الإله وقالوا لا وجود له، ومعلوم أن نفي الذات يستلزم نفي الصفات، لأنه إذا لم تكن ذات لم تكن صفات. لكن ذا وصف الإله بكل أوصاف الكمال المطلق الرباني، من ذا؟ أهل السنة. ونفى النقائص والعيوب كنفي التشبيه للرحمن بالإنسان، فلهم نفيان، أي لأهل السنة نفيان: النفي الأول نفي النقائص والعيوب، والنفي الثاني نفي التماثل بين الخالق والمخلوق. فلأي شيء كان حربكم له بالحد دون معطل الرحمن؟ عندكم بالحد ولا بالجد؟ ها؟ والله أحسن بالجد. فلأي شيء كان حربكم له بالجد دون معطل الرحمن؟ يعني لأي شيء تحاربون أيها أهل التعطيل، يا أهل التعطيل، لأي شيء تحاربون صاحب السنة والآثار دون معطل الرحمن من أهل الفلسفة والإلحاد؟ قلنا: نعم، هذا المجسم كافر، أفكان ذلك كامل الإيمان؟ يعني أننا نجيب عنكم فنقول: نعم، كنتم حربا للمثبت لأنه على زعمكم مجسم كافر، يعني مجسم كافر. فهم يقولون: كل مثبت للصفات مجسم، وكل مجسم كافر، فالمثبت كافر، فالمثبت كافر. ولكن كل هذه المقدمات كفر، والنتيجة كلها كذب. فليس كل مثبت للصفات مجسما، لأن إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم عقلا. نعم. فها نحن نقول: يوم شديد، حر شديد، برد شديد، ظلمة شديدة، وكل هذه أجسام ولا غير أجسام؟ غير أجسام، هذه أوقات وأزمان. ثم نقول بالنسبة للخالق عز وجل: إذا وصفناه بالصفات فإن لزم من هذه الصفات أن يكون جسما، فاللازم للحق حق، وإن لم يلزم فإنه لا يسوغ لكم أن تلزمونا بشيء لم نلتزم به وليس لازما لصفاته. ثم نقول ثالثا: الجسم الذي نفيتم عن الله وأجلبتم عليه بالخيل والرجل، ماذا تريدون به؟ أتريدون به جسما مركبا كما تركب الأجسام المخلوقة، فهذا إيش؟ منتف عن الله. أم تريدون به ذاتا منفصلة عن الخلق، بائنة عن الخلق، متصفة بالصفات اللائقة بها؟ فهذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى ذات بلا شك، قائمة بنفسها، بائنة من الخلق، متصفة بالصفات الكاملة بالصفات اللائقة بها. ومع هذا انظر كيف هذا التدجيل والتمويه، كل مثبت ايش؟ مجسم، وكل مجسم كافر. كيف هذا؟ من قال هذا القائد؟ طيب، لا تنطفي نيران غيظكم على هذا المجسم يا أولي النيران. نعم، انتم دائما في غيظ عظيم وحنق شديد على هذا المجسم. ولهذا إذا أثبت أحد من صفات الله ما أثبته الله لنفسه شبت نيران الغيظ عندهم والبغضاء لهذا المثبت المجسم على زعمه. فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن. ومن هم محرف القرآن؟ هم أهل التعطيل، أهل التعطيل، والله حرف القرآن. أثبت الله لنفسه الصفة وقالوا لا نثبت، حرفوا القرآن عن مواضعه وقالوا المراد بكذا كذا وكذا مما لا يريده الله. فمن هو أولى صليا بالنار؟ هم أهل التحريف، أهل التحريف. نعم، ولهذا قال فالله يوقدها ويصلي حرها يوم الحساب محرف القرآن. يا قومنا لقد ارتكبتم خطة لم يرتكبها قط ذو عرفان، وأعنتم أعداءكم بوفاقكم لهم على شيء من البطلان، أخذوا نواصيكم. يا قومنا، يريد بذلك أهل التعطيل، وهم قوم وإن كانوا على غير الملة التي نحن عليها، أي على غير المنهج الذي نحن عليه، وهم على الإسلام لا شك، إلا من خرج ببدعته عن الإسلام، ولكن وفق القومية لا يستلزم الوثاق في الدين. فها هم الأنبياء يقولون لأقوامهم يا قوم، مع أنهم كفار، لكن ينادونهم بالقومية من أجل أنهم متفقون معهم في القبيلة والقرابة. طيب، أخذوا نواصيكم بها ولحاكم فقدت تجر بذلة وهوان. أخذوا نواصيكم بها ولحاكم، لحا جمع لحية، يعني أمسكوا الواحد بالناصية كذا واللحية وجروه يقودونه، لما يريدون فأوقعوهم في الهلاك والعياذ بالله. قلتم بقولهم ورمتم كسرهم أنا وقد غلقوا لكم برهان. نعم، يعني أنكم قلتم بقولهم ثم ادعوتم أنكم تريدون بهذا كسرهم، رمتم يعني قصدتم كسرهم. ولهذا يدعي أهل التعطيل أنهم حرب للفلاسفة، وهم في الحقيقة موافقون لهم من بعض الوجوه. أهل التعطيل عطلوا الذات والصفات، وهم عطلوا الصفات إما كلية وإما جزئية، والسلف الصالح أثبتوا الذات وأثبتوا الصفات. وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان. نعم، قال المؤلف ورمتم كسرهم أنا، يعني أنا تكسروهم وقد غلقوا لكم برهان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يغلق الرهن من صاحبه، لكنهم ارتهنوكم رهنا أغلقوكم به وصرتم لا تتمكنون من التصرف كما تشاءون. وكسرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسل الله والإيمان، فأتى عدو ما لكم بقتالهم وبحربهم أبد الزمان يدان. نعم، هم فتحوا الباب لأهل التعطيل المحض، لأهل التعطيل المحض. فمثلا أهل التعطيل أنكروا وجود الله عز وجل ووجود صفاته، وأعني بذلك الفلاسفة الذين هم أهل التخييل، قالوا إن الله ليس موجود، وليس هناك صفات، وليس هناك جنة ولا نار. كل ما ذكره الرسل من ذلك فهو تخييل لا حقيقة له. أرادوا بذلك إصلاح الخلق، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما ينتقم من المجرم ويثيب الطائع، وإن لكم ثوابا جزيلا إذا أطعتم وهو الجنة التي لا تفنى ولا تبيد، وإن لكم عذابا أليما إذا عصيتم وهو النار، فإن الناس سوف يستجيبون. فلهذا كان الرسل على زعمهم عباقرة، وضعوا خططا ومنهجا، وأرادوا من الناس أن يسلكوا هذا المنهج، وقالوا إن هناك ربا وجزاء ويوما آخر إلى آخر، عرفتم؟ فقال هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك، قالوا لأهل التعطيل: أنتم حرفتم نصوص الصفات، وقلتم ليس لله وجه ولا يد ولا عين ولا قدم، وليس له استواء ولا نزول السماء الدنيا ولا إتيان ولا إلى آخر، عرفتم؟ فأنتم أولتم في هذا ونحن أولنا في هذا، أي فرق؟ أي فرق بيننا؟ فقالوا لهم، أي أهل التعطيل الذين يقولون باليوم الآخر، قالوا: نحن علمنا بأن الرسل جاءت في إثبات اليوم الآخر. شوف الدليل أو الجواب المفهم، علمنا بأن الرسل جاءوا في إثبات اليوم الآخر صح، وأن الشبهة المانعة من فاسدة. الشبهة المانعة من فاسدة، أي شيء يمنع من البعد؟ من يحيي العظام وهي رميم، شبهة فاسدة أفسدها الله عز وجل. فإذا كانت الرسل جاءت به والشبهة المانعة من فاسدة، لزم القول بموجبه صح. وهذا جواب صحيح ولا صحيح؟ جواب صحيح. ولهذا كان أهل التعطيل في هذا الباب قولهم صحيح. فقال أهل السنة: إن إجابتكم للفلاسفة أهل التخييل إجابة صحيحة، ولكننا نحن نلزمكم بها أن تقولوا بالصفات، لأننا نعلم أن الرسل جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل، وهذا وزان قولهم أن الرسل جاءت بإثبات المعنى، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. ما هي الشبهة المانعة من إثبات الصفات على زعم أهل التعطيل؟ التمثيل والتجسيم وما أشبه ذلك، وهذه الشبهة فاسدة، فوجب القول بموجبه. فصار دليل أهل السنة على أهل التعطيل في إثبات الصفات كدليل أهل التعطيل على أهل الفلاسفة والتخييل في إثبات المعاد، واضح؟ نعم. هم لما أنكروا الصفات، وهي في القرآن أكثر، ذكر الصفات في القرآن أكثر وتقريرها أثبت، لما أنكرها أهل التعطيل قال الفلاسفة والتخييل: أنتم أيها المعطلة أبحتم لأنفسكم تأويل آيات الصفات وإنكار مدلولها، فلماذا تنكرون علينا تأويل آيات أو تأويل نصوص المعاد وتأويلها؟ نحن وأنتم على حد سواء. فانظر كيف فتح أهل التعطيل الباب لأهل الفلسفة، لأهل الفلسفة والتعطيل المحض الذين لا يؤمنون برب ولا بجزاء، واضح يا جماعة؟ إذن من الذي فتح الباب؟ أهل التعطيل، لأنهم أعني أهل التخيل ألزموهم بأن يقولوا بإنكار المعاد كما قالوا بإنكار الصفات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكفرتم الباب الذي من خلفه أعداء رسول الله والإيمان فأتى عدو ما لكم لقتالهم وبحربهم أبد الزمان يدان فغدوتم أسرى لهم بحبالهم أيديكم شدت إلى الأذقان. كيف تكون يدي إلى شدة الأذقان؟ تكون هكذا مربوط منزل واحد في الحرب. فأنتم الآن لهم أسرى أيديكم شدت إلى الأذقان. نعم حملوا عليكم كالسباع استقبلت حمرا معقرة ذوي أرسان. تشبيه بليغ، يعني أن الفلاسفة والملاحدة حملوا عليكم كحمل السباع على حمر معقرة مرسلة. الحمار المعقر المرسل إذا حمل عليه السبع ماذا يحصل؟ ما يقدر يعشل، يأكله السبع أكلة واحدة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. نعم ولهذا حمل أهل التأثيل الفلاسفة على أهل التأثيل حملة لا يستطيعون ردها، لأنه يقول لهم يلزمكم أن تقولوا بإيش؟ لا، يلزمكم أن تقولوا بتأويل وتحريف آيات المعاد كما حرفتم آيات الصفات. نعم قالوا عليكم قالوا عليكم بالذي صلتم به أنتم علينا صولة الفستان. صح، صال أهل الفلاسفة التأثيل على أهل التأثيل بمثل الذي صال به علينا أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل صالوا علينا قالوا لا يمكن نثبت الصفات لأن الصفات يلزم التمثيل، هذه الشبهة. وأولئك صالوا عليه قالوا إذا كان أبحتم لأنفسكم أن تؤول أو تحرفوا على الصفات فأبيحوا لأنفسكم أن تؤولوا آيات المعاد وتحرفوها وإلا فأنتم متناقضون. طيب يقول لولا تحيزكم إلينا كنتم وسط العرين ممزق اللحمان لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان. بأي شيء صلوا عليهم؟ بما نقوله نحن. قال أهل التعطيل لأهل التخيل الفلاسفة نحن قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات المعاد وأن الشبهة المانعة منه فاسدة فلازم القول بموجبه، كذا ولا لا؟ نحن أيضا قلنا لأهل التعطيل كما قالوهم لأهل التخيل، قلنا قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات الصفات وقد علمنا بأن الشبهة المانعة منه فاسدة فلازم القول بمقتضاه، نعم أو بموجبه. لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم. ما الذي قلنا؟ نحن قلنا لهم قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات الصفات وأن الشبهة المانعة منه فاسدة فلازم القول بموجبه. هم قالوا نفس القول هذا لمن؟ للإلحاد الفلاسفة المثلين للمعاد. قالوا قد علمنا بأن الرسل جاءت بإثبات المعاد وأن الشبهة المانعة منه فاسدة فلازم القول ومجبه. فصالوا عليهم بما صلنا به عليهم، إذن استنصروا عليهم بماذا؟ بقولنا وسلاحنا. فلولا أن الله قيضنا لهم ما استطاعوا أن يردوا سبيل هؤلاء أن يردوا قول هؤلاء. قال ولبستم لكن بنا استنصرتم وبقولنا صلتم عليهم صولة الشجعان ولبستم الإثبات إذ نعم وليتم واحد يرد آه وليتم ألف قبل اللام ما هي عندك بدون ألف وليتم وعندكم إذا صلتم ولا إذ صلتم وعليتم الإثاث إذ صلتم به وعزلتم التعطيل عزل مهان. يعني أنهم أخذوا بالإثاث إذا كانت الحجة لهم وعزلوا التعطيل، يعني أخذوا بالإثاث وعزلوا التعطيل عزل مهان وهذا بالنسبة للمعاد، فإن أهل التعطيل بالنسبة للمعاد تولوا الإثبات ولا النفي؟ الإثبات، وعزلوا النفي والتعطيل، فقال نحن نؤمن بأن نصوص الصفات نصوص المعاد حق على حقيقتها ونثبتها على حقيقتها، ونقول في الدار الآخرة جنة ونار، وفي الجنة نخل ورمان وفاكهة وأنهار، وفي النار عذاب، نعم، وإلى آخر ما جاء في مجال الكتاب والسنة. فهم ولوا الإثبات إذ صاروا به، وعزل التعطيل حين قولهم بالإثبات، وهذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لنصوص المعاد. وأتيتم تغزوننا بسرية من عسكر القرآن، من عسكر التعطيل والكفران. نعم، أتيتم تغزوننا بسرية، ما هو بجيش، سرية دون جيش، من عسكر التعطيل والكفران. يعني بذلك أن قول أهل التعطيل في الصفات جزء من قول أهل الإلحاد، لأن أهل الإلحاد أنكروا الله وأنكروا الصفات وأنكروا المعاد، وأهل التعطيل أثبت المعاد وأثبت وجود الله وأنكروا الصفات، فأتوا بسرية ولا بجيش؟ بسرية، إذ أنهم أنكروا جزءا واحدا من ثلاث أجزاء. ولهذا قال وآتيتم متعظوننا بسرية من عسكر التعطيل، يعني مأخوذة من عسكر التعطيل والكفران، من ذا بحق الله أجهل منكم وأحقنا في الجهل والعدوان؟ الجواب هم أجهل، لأنهم متناقضون. يعني انظر إلى الطرد، أهل التخيل والفلاسفة الملاحدة مضطرد، قولهم مضطرد، لأنهم أنكروا الحقائق هنا وهناك، أنكروا الحقائق بالنسبة لله وصفاته عز وجل وبالنسبة للمعاد، وهؤلاء أنكروا الحقائق بالنسبة لصفات الله وأثبتوها بالنسبة للمعاد، فكانوا متناقضين. والسلف الصالح إيش؟ أثبت الحقائق لله وصفاته وللمعاد. فإذن الاضطراد في الإثبات عند السلف، وفي الإنكار عند الفلاسفة والتخيل، والتناقض عند أهل التعطيل للصفات. تالله ما يدري الفتى بمصابه والقلب تحت الختم والخذلان. صدق رحمه الله، الفتى لا يعرف المصيبة إذا كان قلبه مختوما عليه مخذولا والعياذ بالله، لا يدري. الذي يدري بالمصيبة من قلبه حي، أما الميت فكما قال المتنبئ، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. صح. طيب، ولهذا تجد الإنسان كلما قسى قلبه لا تأثر بالمعصية، لكن إذا كان قلبه حيا وفعل المعصية تجد يحزن ويندم ويحجر ويحدث توبة. فإذا وجدت من نفسك أن قلبك لا يتأثر بمعصية الله فاعلم أنه مختوم عليه والعياذ بالله. وإذا رأيته يتأثر كلما عصى أحس بالذنب ورجع إلى الله وأناب إليه واستغفر ربه فاعلم أن قلبك حي، لأن الميت لو أتيت بشواظ من النار وأصبت به جسده هل يتأثر؟ أبدا ولا يحس، والحي يحس. فهكذا القلوب متى أحست بالمعصية وترك الطاعة فاعلم أن فيها حياة، ومتى لم تحس فاعلم أنها ميتة وأنها قد ختم عليها. وانظر إلى كلام الله عز وجل، أشرف الكلام وأعظم الكلام وأشد تأثيرا، يقول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ما يتأثر فيها. أساطير الأولين الأسطورة هي الكلمات التي تحكى وليس لها أصل، وتسمى عندنا سواليف، سباحين، نعم سباحين، لأنها تبدأ بالتسبيح، نعم